انك عصيت الله الواحد القهار. والسلف ببساطة ان ربنا اللي شايفك وانت بتعصي هو اللي هيحاسبك يوم القيامة. هو سبحانه وهو الذي يضعك في النار او يضعك في الجنة. تعرف لما انا احاسبك وما كنتش شفتك ولا سمعتك لكن حد بلغني ممكن تبقى الامور عادية بسيطة شوية، لكن لما انا شايفك وانت بتغلط واجي احاسبك على غلطي بغلط كبير. واه لو حاسبك وهو عليك غضبان. دايما نقول ما تضربش ابنك وانت زعلان، ما تحاسبوش وانت متنرفز. صح ليه؟ لانك لو حاسبت ضربته وهو وانت متنرفز وانت غضبان وانت زعلان ممكن تقلع عليه، ممكن تكسر له ايد او ايه. صح ولا لا؟ هو اصلك اللي بتحبه اللي بتخاف عليه اللي حريص عليه. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لو حاسبك وهو عليك غضبان فسيعذبك عذابا لا يعذبه احد. شو الانبياء في هول القيامه؟ اللهم فينا عذابك يوم تبعث عبادك. في اهوال القيامه كل الانبياء زي الناس كلهم جاي على ادم عليه السلام. يا ادم انت ابو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي واسجد لك ملائكته، الا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا الى ربي. فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى نوح. فدل ذلك على ان ربك يوم القيامه يكون غضبان، غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فاعمل حساب لقاء رب غضبان. سلم يا رب سلم. ولذلك يومها دعاء الانبياء والملائكه والصالحين سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، يا رب سلم سلم. فتعظم عندك الجناية انك خالفت هذا الرب العظيم. وتعظم الامر والتصديق بالجزاء. وقفنا وطولنا مع قضية التصديق بالجزاء وحررنا ان من اذنب لن يذنب او كبر فلا بد ان يعاقب في الدنيا قبل الاخره. فالعقوبه في الدنيا والعقوبه في الاخره لا. والدليل من القران قول الله عز وجل من يعمل سوءا هل يجزى به. التفصيل وندخل في درس الليله الجديد وهو الحقيقه الثانيه من حقائق التوبه. يبقى كانت الحقيقه الاولى من حقائق التوبه ايه؟ عظيم الجناية. احفظ فإلا أروح صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أول حقائق التوبة تعظيم الجناية. تعظيم الجناية من اتهام التوبة. اتهام التوبة يعني اتهام التوبة. يقول ابن القيم كي لا يرضى توبته لربه. مش راضي عن نفسي، مش راضي عن توبتي، مش راضي عن عمل الصالح. اقول له يا رب انت تستاهل مني اكثر من كده، بس انا اللي مقصر وما استاهلش، ما استاهلش ان انا احسن من كده. اتهام التوبة يا ما نزه واعجب بتوبته ورضي عن توبته ورجع عن توبته. اجلس فتذكرها من منزلة المحاسبة. قلنا من المحاسبة التمييز بين ما له وما عليك بعض الناس بيفكر ان التوبه له مش عليه. لما يشوف قالوا لي في واحد كان بيشرب بانجو كتاب، فقلت جزاه الله خير، رحت اسلم الحمد لله الذي عافاك. فلقيت في ايه معيب السجاير، اجي ابناء انت تحمد ربنا انت ما تعرفنيش، ده انا كنت بلوى بشيء خير. هي يبقى ما تعرفش خلينا ان هو فكر ان هو واحد يجي يصلي، بدأ يصلي اللهم اتوب على كل عاصي مسلم، يجي يصلي بدأ يصلي لما بدأ يصلي ما يصليش الصبح، لما تيجي تقول له صلي الصبح بالجمع ليه؟ يقول لك يا عم ده ما جزاني الله خيرا ان انا بصلي. جزاني الله خيرا؟ لا يا عم ما جزاكش الله خيرا، هو انت بتصلي لمين؟ ده لنفسك. خلي بالك انا بقول لك كده، خلي بالك والله والله انا بقول لك كده عشان خايف عليك. احسن واحد يقول طيب انا مش نافع خلاص بلاش، وبلاش عند ربنا تبقى ايه؟ بلاش ايه؟ انت حر صح ولا لا؟ يعني فكر مثلا ان الله عز وجل محتاج لعبادتك، فكر ان ربنا محتاج انك تبطل السجاير، لو ما بطلتش السجاير هينقص ملك ربنا؟ لا. انت لما تقول بلاش تبقى ايه؟ خلاص بيقول مين؟ هل شوف ربنا بيقول ايه؟ اسمع اللهم صل على النبي، والله بحبكم في الله، مش عارف انتوا مش مصدقين ليه؟ بجد؟ تسمع كلام ربك؟ ده كلام ربنا بقى، ترضى ودانك كده وتعدل نفسك وتحضر قلبك وتسمع. يكون ربي واحق القول قول ربي، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوليه ايه؟ نوليه ما تولي، عايز يلا روح. اصل قلت لكم كذا مره قبل كده ان الله لا يؤوي الا من اوى اليه، ومن اعرض اعرض الله عنه. ايه تفهمها دي قوي، انه كريم قوي لكن كمان عزيز، فهمت؟ هو رحيم ولكن ودود، وودود ولكن شديد العقاب. هو حليم وصبور ولكنه سريع العقاب. ما تاخدش بعض اسماء ربنا وتسيب بعضها، ما تاخدش بعض الصفات وتسيب بعضها، ما تبقاش مرجع ولا حروري، ما تبقاش معطل ولا مشذب، اهل السنه في الوسط. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فلذلك ان ربك لسريع العقاب وانه غفور رحيم. فاتهام التوبه انك اولا تعلم ان التوبه حق عليك فرض. التوبه فرض ولا سنه يا ابني؟ فرض على الفور ولا على التراخي؟ على الفور، على الفور. التوبة فرض على الفور، فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر تحتاج أن تتوب منه. تتوب من ذنبين، الذنب الأولاني المعصية المعصية. والذنب الثاني دخيل التوبة. فإذا اعتقدت أن التوبة فرض عليك فرض. التوبة فرض ولا سنة يا ابني؟ فرض على الفور ولا على التراخيص؟ على الفور، على الفور. التوبة فرض على الفور. فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر تحتاج أن تتوب منه. يبقى التوب من ذنبين. الذنب الأولاني المعصية اللي تعصيها، والذنب الثاني دخيل التوبة. فإذا اعتقدت أن التوبة فرض عليك وحدة لبس التيشيرت يوم نقول لها كده ما ينفعش. تقول ياه انتوا تحمدوا ربنا، انتوا متعرفوش انا كنت امشي ازاي، كان شكلي ايه. الحمد لله ونعوذ بالله من حال اهل النار. لا لازم تلبسي نكوار. تقول لك واحدة واحدة احسن اللي بتلبسه بسرعة بيخلعه بسرعة. نقول لا دي معلومة غلط. او تقول لك لا لازم ايه اقتني البسه عن ايه؟ عن اقتناع. ويقول ان الكلمتين غلط. ممكن تلبسه بسرعة تخلعه بسرعة ده نسينا ايد ان هي ما يفسدوش لله. لو يفسدوا لله ما كانتش فلقيته ابدا. ان شاء الله ربنا يرسم كيف تصلي. هنقول له انت بطلت تصلي ليه؟ عايز بطلت تصلي ليه؟ لانك ما صليتش صح. لو صليت صح يعني كنت ما بطلتش ابدا. لا يمكن. زي بالظبط لما نيجي نقول واحد بطل السجاير يقول ما قدرش صح كده؟ بطل اليورين يقول ما قدرش ليه؟ يقول لك اصلا مشيت دي في الدم ايه؟ انتوا مش معانا النهارده خالص يا جماعه. انا هيقول لك في نيكوتين في الدم فكذلك الصلاه لو لو مشيت في الدم هتتردي تزمن الصلاه فلازم تبطلها ابدا. لكن المشكله ان انت ما عندكش دم. لو عندك دم كنت تصلي اوعى تتعب. وقال ايه جايين ياخدوا دم دمك ملوث. لو دمك نظيف ايه نور الصلاه بفنجك تقدر تبطل صلاة ابدا. ما تيجي معاد الجرعة بالفجر تلاقي نفسك ورد. صح كده لما تجيله معاد الجرعة لو ما خدتهاش ايه؟ يكذب. فكذلك في اوقات الصلاة الخمس لو ما خدتش الجرعة يكذب. ما قدرش. استني وقت الصلاة. وقت الصلاة جري يا عجل. هنرشدك يرشدوني. هنطردك تطردوني. مش عايزينك ولا مش عايزكم. انا عايز ربنا. لما تحب الصلاة والصلاة تمشي بدمك. لما يمتلي بيها قلبك. لأن قلبك بيضخ الدم لجميع الأعضاء والجوارح والحواس. فالقلب يضخ مع الدم حب لله. فتبقى كل ذرة في جسمك بتحبه. فتبقى عايش ليه وماشي في نوم. الشاهد ده مش موضوع النهارده. اتهام التوبه ان تعترف ان التوبه حق واجب ايه عليك فلما تاديها تحس ان انت مقصر. طب نتهم التوبه ازاي؟ اقول لك انا بس تدفع كام؟ اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم لا فلانها حق عليك لا يتيقن انه ادى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له ان يؤديه عليه فيخاف انه ما وفاها حقها. يخاف ألا تقبل منه. يخاف أن يكون لم يبذل جهده في تصحيحها فلا يرضى الله منه جهدا. لا لا لا، الثلاث كلمات دول محتاجين نقولهم جهدا، بس كل واحدة بصلاة. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أولا، وهذه قضية الخوف، لسه واحد بيقول لي هو أنا هفضل مرعوب كده؟ أنا من ساعة ما شفته وأنا مرعوب، هفضل مرعوب كده؟ قلت له لا، مش هتفضل مرعوب كده، ده انت هتخاف وترجو. ايه؟ تخاف وترجو. تخاف ان تقبل توبتك وترجو ان تقبل توبتك. اسمع كلام ربك عشان اوضح المسألة دي. قال الله جل جلاله: فالله نزل احسن الحديث كتابا متشابها متانية. لما واحد تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. يبقى تقشعر وتلين، اي هي اذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم. هم الا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى بتنكري وبعدين تطمئن، وبتخاف وبعدين تطمئن، تقشعر وبعدين تلين. هي دي، انك لما تبدأ الطريق مع ربنا تخاف منه ان يعاقبك بذنوبك. اصل ذنوبك متسلسلة صح؟ ما انت كتير بتقولي يعني الشيخ انت ما تعرفش انا عملت ايه، ده انا ما جبتش حاجة وحشة الا عملتها وما تعرفش انا عملتها ازاي، ده انا عملت بلاوي صح صح. قولي انت لو عرفت تعرف مني. طيب ما بالك ان ربنا عارفها ومش سمعك بتقولها، ده شافك وانت بتعملها وسمعك وانت بتقولها وبتقول عليك. فتبقى لما تتصور دي، لما تتصور انه كان شايفك وانت عريان بتزني، وكان شايفك وانت بتتسلل وتسرق، وكان شايفك وانت بتعلي صوتك وتكذب، وكان شايفك وانت بتعدي جناك، وكان قادر عليك وسابك وامهلك ومكنك وحرم عليك وصبر عليك. لما تيجي تتوب بتتوب للي كان شايفك، للي عارف ثانويك، فجاي له وانت خايف منه، ولكن تقول له اروح لمين؟ اصل ماليش غيرك انت الرحيم. ارحم بيه من امي فيزلك، وانا عارف انك هترحمني حسن ظني، فلذلك تجيله خايف وراضي، مرعوب وراضي. الله لو قطعتني حتت انا الثاني، ولكن انت كريم، انا عارف ان انت هترحمني. قلت لكم قبل كده حديث يسوى كيلو ذهب. لا لا لا، كيلو لا يسوى 100 كيلو ذهب. لا لا لا لا، لا يمكن يسوى 1,000,000. اسمع، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ذكره ابن كثير في الكتاب، كتاب النهاية في الفتن والملاحم، وقال إسناده جيد بطمئنه أن الله بعث رجلا فأذن الذنوب فرجعت كفة ذنوبه، فقال الله خذوه إلى النار، فلما أخذته ملائكة العذاب جعل يتلفت. ملائكة العذاب واخدين ومادي كده ماشيين بيه بعيد يبص وراه. فقال الله ردوه. قال الله عز وجل: هل ظلمك حفظتي؟ قال: لا. قال: هل لك حسنة لم تجد عندنا؟ قال العبد: لا. قال: فلمك تلفت؟ قال: ما كان هذا ظني فيك يا رب. قال الله: ادخلوه الجنه. الله الله كريم. من اسالك ده كريم اوي والله لو تعرفه تحب. بس انت ما تعرفوش كويس. شوف العبد يقول له: يا رب ما كانش عشمي فيك، كان عشمي انك انت برضو. انا عارف ان انا مذنب وان ماليش حسنات، بس عارف ان انت كريم ادخلني الجنة. ما يقول الله: ادخلوه الجنة. قال الله: ما يفعل الله بعذابكم؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم؟ هو ربنا يستفيد إيه من عذابكم؟ ربنا مش عايز يعذبكم، بالعكس ده ربنا بيحب إنه يتوب عليكم ويغفر لكم. ربنا بيحب إنه يدخلكم الجنة. قال الله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. ده ربنا عايز يتوب عليك، بيحب. بيحب انه يتوب عليك، ويحب انه يكرمك، ويحب انه يغفر لك. قال الله: الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ ما حد يفلسه ربنا يغفر له. ده كل ليله يقول: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ كل ليلة. والآخر أقول لك توب. تقول لي: ليه يا ربنا يتوب علي؟ طب ما تتوب وهو يتوب عليك، بطل وهو يتوب عليك. سبحانه. فاتهام التوبة أولا أن تخاف انك ما وفيتها حقا. ازاي وصلنا؟ لو قلت لك ان تخاف ان لا تقبل توبتك تقول لي: طب انا تبت، ربنا ما يقبل بس ليه؟ لانها فقدت عنصر الاخلاص. فقدت ايه؟ الاخلاص. قل لي تبت ليه؟ هو ده السؤال. واحد، طب اسمع كلام ابن القيم وبعدين نفصل. يقول ابن القيم: ان يكون قستاب توبه عله وهو لا يشعر كتوبه ارباب الحوائج والافلاس. توبة المحافظين على منازلهم وحاجاتهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من زلزلات، أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الدم، أو أنه تاب اتقاء ما يخافه على حرصه وماله ومنصبه، أو أنه تاب لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته، أو أنه تاب لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والنسك. وفرد لارس وترجم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. تبتلي، هو ده السؤال. ابن القيم ذكر 7 انواع من التوبة هنا. اول نوع توبة ارضان الحوائج، ان الواد يجي وقت الامتحانات ويصلي. ليه؟ عشان ربنا ينجحه، انه رايح يكتب عقد مع واحد عشان يسافر السعودية، يبقى قبل ما يروح يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. قال له انت تبدي ليه؟ طيب صلى على صوت صلي. انت وجدت توبة ارباب الشوائد لو حاجة عند ربنا. مراته بتولد الشكر جدا، وقالوا له والله احنا يمكن نضطر نقول القيصرية. جاي عشان ويصوت يا رب انا معيش فلوس، هيقولوا لي جبتوا لي جنيه يا رب. يبقى ده تاب من فك صلاة الفجر، ما تابش. ده تاب ليه؟ بالحاجة او بالإسلام، ان هو سلم. كان وجه ايوة بيعكس البنات، ازاي هو وضع على بيت باب شوية ما يصنف وجه، ما ينفعش يعاكس. يبدأ ينفع دي، ممكن تنفع لو صدق واخلص. ودي كلام العلماء في توبة العنين من الزنا، وتوبة الذي عمل وقطعت اطرافه من السرقة وقطع الطريق، هل تقبل له توبة؟ العلماء يقولون انه اذا صدق واخلص قبلت، والا فلا، والله عليم بالسرائر والضمائر. حتى كده انا عايزك تقف مع نفسك وقفة وشوف انت تبت ليه؟ تبت لله ولا لنفسك؟ دي الاولانية، توبة ارباب الحوائج والافلاس. الثانية او توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس. ربنا يشفيك من الجنة والسامعين. توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس. لما يعني مثلا سافر السعودية، فهناك بقى وقت الصلاة كله بيقفش، بدأ يروح يصلي. ليه؟ يعني الناس هناك ما بيحبوش اللي ما بيصليش، اللي ما بيصليش كافر قولا واحدا. لأن الناس هنا كلهم يحترموا اللحى ويوقروها، عمل ايه؟ ناس من حافة لحية وقعفة لحيته، بس تاب الناس. واحد يقول لي كده بقى مش نفع يعني ولا ايه؟ افضل ايه؟ اقول لك تنفع لو صححت نيتك. برضو بقول لك ده ربنا كريم قوي، ما يقول لك لا عشان تتوب لازم ترجع من الاول. لا، وقت انك تتوب يقبل توبتك. صلح بيه لا فرصة. صاحب الشغل مطلع اتوبيس للحج ببلاش. انا عايز احج. انا اصحى هل كده 500 ريال؟ لا خليني بقى للسنة الجاية. يبقى رايح حج لله؟ لا ده ابو بلاش كتر منه يا عم يلا. يبقى انا لو راح يحج انتبه. انا عايزك تدور. تبت من السجاير ليه؟ تبت من ترك الصلاة ليه؟ تبت من مشي مع البنات ليه؟ تبت من خوف على النواصي ليه؟ تبت من سماع الموسيقى والاغاني ليه؟ تبت من قعدة على القهوة ليه؟ تبت من السيجا ليه؟ تبت من البانجو ليه؟ تبت من مشي مع العيال الصيع ليه؟ تبت ليه؟ وقف وحرق نيتك. قل له يا رب وعزتك وجلالك ما تبت الا لك. تقدر تقولها؟ اعملها دلوقتي. اعملها دلوقتي. يلا فوق دلوقتي حالا. صح. قل يا رب انا صحيح. انت تحرم ان انا انت تحرم. يا رب انت تعلم كل شيء. تعلم ان انا لما تعبت وقفلت حياتي انت عارف ان ما كانتش ليك. ده انا ابويا مات شفتها اسبوعين لقيت السميه بيسلم عليا. قلت خلاص سيبها. لكن انا دلوقتي يا رب بقول خلاص ليك يا رب. ليك وعزتك وجلالك. قل له يا رب انا كنت اصلي عشان بس صاحب العمل سني ولما بصليش هيقلشني. لكن دلوقتي خلاص يا رب خلاص ليك يا رب. انت صح نيتك دلوقتي؟ يلا صح نيتنا. دينك صح نيتك صح. يا رب ارزقك الاخلاص في القول والعمل. أو إنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوف من ذي الجلال. ودي نقطة كنت بحب أتكلم فيها كثير عشان في ناس بتزعل مني ومش عاجبها الكلام. ولكن أنا بقول اللي علي وأدري على الله. خلي بالك أن الإنسان أحيانا قد يصلي ركعتين ليستريح تعبان. يقوم يصلي ركعتين يحس ان ربنا مسح الهم من قلبه. الركعتين ما بقولكش غلط بس عليك ركعتين لانك صليتهم لنفسك مش لله. بصرت عشان كده العلماء يقولوا اياكم وتغلب القلب لحلاوة الطاعة فإنها حلاوة مسمومة. إياكم وتعلق القلب بحلاوة الطاعة فإنها حلاوة مسمومة. يعني الواحد لو بيصلي عشان يستريح. لو صلى وما استريحش بيبطل. صح ولا مش صح؟ ايه هو بيقرا قران عشان بيستمتع. يا سلام يا سلام. شفت دي؟ لو انا مره بنادي يعمل ايه؟ يبطل. يبقى هنا ما بيقراش لله، ده بيقرا لنفسه للحلاوه. بتديله الحلاوه دي. وقلت لكم ان انسان كان مريض الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. زعلان ايه عشان مش قادر ساعتين بيدعي وصاحي وما بيصليش. يا عم ما الاجر مكتوب. ما هو ربنا بيقول اكتبوا لعبدي ما كان يعمل ايه صحيحا مقيما. ولكن احنا موضوعش موضوع الاجر، موضوع لذه الخدمه. كيف اصلي؟ يبقى قلبه تعلق بايه؟ بلذه الخدمه مش الاجر. ما كانش خدام لربنا، ده كان ليلتذ ليستمتع. واحد يقول لي امال فين وجعلت قرة عيني؟ الصلاة قلت له بل وجعلت. قال ايه؟ وجعلت. ما ادري انا قرة عيني في الصلاة وخدعت القرة العين، ولا انا بصلي لله وربنا. جعل الصلاة قرة عين. فهمت؟ فعشان كده تصلي لله، ولما تيجي اللذة تبقى اللذة متعة زيادة عن الأجل. لكن انت بتصلي للأجل، بتصلي لله، بتصلي بيه مش ليك. وعشان كده لو سمعت الخطبة بتاع القابضون على الجمر هتسمعوا فيها ان مصيبة المسلمين النهاردة انصاروا عبيد انفسهم. عما اقول له في السرير يا عبد نفسه تعال فانت عبد لرب اكبر هو الله. ماذا تريد لنفسك؟ اذا اتيت للملك يريحك من نفسك. نعود الى موضوع التوبة. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. انه الاولية انه تاب كتوبة ارداب الحوائج والافلاس. اثنين توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس. ثلاثة تاب للحي لا خوف من زلزالة. هو القضية الحال. ان واحد بيستمتع بالصلاة لما اصغر بلش يستمتع فبدا يتوب عشان ترجع له المتعه. مش بيتوب فضل ربنا، مش بيتوب لان دي معصيه، ده بيتوب عشان الحال. وصلت؟ فلذلك لما تيجي تتوب المطلوب كل المطلوب خلاص الكلام انك لما تيجي تتوب تتوب لمين؟ لله بس، مش عشان حاجه ثانيه. او انه تاب للراحة من الكذب في تحصيل الذنب. مثلا ولد كان بيدمن العادة السرية. اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاصي مسلم يا رب. فبطل ليه؟ لا انا كده هخلص لما اتجوز. يبقى ما ترجي لله، تتاب للجواز، الراحة من التعب في تحصيل الذنب. كان ماشي مع واحدة مخلصة له فلوسه، طلب منها عشان يلم نفسه مش عشان يربنا. ثلاث من السجاير كان كل يوم بيجيب علبتين ب10 جنيه، ثلاث ب 300 جنيه في الشهر، ده انا وفر. يبقى تاب للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو أنه تاب اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه. كم يمشي مع واحدة بطل يمشي مع واحدة احسن حد يمشي مع عمه او مع اخ او مع بنت. بتمشي لله كيف؟ عشان خايف على فلوسه. كيف؟ عشان خايف على منصبه. ما تمشي لله. أو أنه تاب لضعف داعي المعصية في قلبه. كان يجي مع واحد به منها خلاص قد أتني عشان ما تكونيش لي أزمني. به من المعاصي، به من شرب الخمر بس خلاص قد أتني عشان أشكيش ما تكون خمرة تاني. ليه من السينما الافلام كلها بقت بايخة وسقطة وهبطة ومعادة ومكبرة خلاص يبطل يدخل السينما بس من جلاد عشان افلام هبط. بس دي كلها افلام هبط. قصدي التوبات دي كلها اللي يتوب مش لله، يتوب لنفسه او لحاله او لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته. هو اللي مش عايز مش سيد لله. الأخيرة سبعة قبل منافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق. مش سيد شغل يوم يتوب حسب ربنا يجيله شغل. اكتشفتم يبليك عند ربنا ايه قالوا كده ان تفشل يقال جواز وقد قيل فلا فلا يجب ان تبدا لتعمل وفلا عملت فلا فلا اجر لك عندي. المفروض دلوقتي ايه يا ابني؟ المفروض ايه؟ ان احنا نتوب لله مش حاجه تانية خالص. طب ما هي علامات الاخلاص في التوبه؟ ازاي تتوب باخلاص؟ ما هي؟ خوفا من الله، كاي منه بالجلال ان انا شفته ويدخلني جهنم، من تعظيما لله وتعظيما لحرمات الله. اصلي بحبه وبعظمه فلعظمته يحب تخلفه واجمالا له توبه باخلاص لخشيه سقوط المنزله عنده، انك تسقط من عين ربنا. مش احيانا بتعملها لما تقول لا مش عايز الشيخ يشوفني وانا في ايدي سجارة احسن اسقط من نظره؟ صح. طب ما هو شايف، الله شايفك لرأبك عرفك. فلذلك لما تيجي تتوب فتوب خوفا من الله وتعظيما له وتعظيما لحرماته وإجلالا له وخشية سقوط المنزلة عنده، وكتوب خوفا من الطرد عنه، خوفا من الحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. إن قال الله عز وجل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ضمين دول كيلا ضبان على قلوبهم ما كانوا يكتبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم يقالوا جحيم. فلذلك تتوب تحت أن تختر إنك تشوفه يوم القيامة، يبقى تبتلوه مثل غيره. هذه علامات الإخلاص في التوبة. اللهم ارزقنا الإخلاص في التوبة. يبقى أنا دلوقتي بينت لك الآفات عشان تقلع الآفات وترميها، وبينت لك الثمرات عشان تغرسها وتزرعها في قلبك. وهذا ما تتوبش عشان بقيت من الذنب، ما تتوبش عشان انت خايف على فلوسك، ما تتوبش عشان خايف على صحتك، ما تتوبش عشان خايف على منظرك قدام الناس، ما تتوبش عشان انت زهقت من المعصية، وإنما تب خوفا من الله، وإجلالا لله، وتعظيما لله، وتعظيما لحرمات الله، وخشية لسقوط المنزلة عنده، تب لئلا تحجب عن وجه الله الكريم. لذلك ينبغي ان نتبين العلل. علل التوبة عايزك تقف صلاة صراحة كده، تقعد مع نفسك وبمنتهى الوضوح والصدق وتقول انا تبت ليه. فاتهام التوبة اولا معرفة علل التوبة. من علل التوبة ايضا ضعف العزيمة والتفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. أولا تريني تدفع كام؟ اللهم صل على النبي محمد ما شاء الله تسليما كثيرا. اوعى تنام. طيب صل على رسول صلى الله عليه وسلم. من علل التوبة أيضا التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة. واحد كان بيدخن، ففي يوم قعد كل علبتين سلمون ولا كيلو سردين فبعد ما خلص اكل وشرب ميه راح كده قال يا سلام لو سيجاره بقى دلوقتي. دي هي قضيه التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة كل فترة. هاي في بيت يذاكر كده وقدامه التليفون. أم قال التليفون ده شاف مغامرات وقصص وضحك ليالي حلوة برضه. دي من علل التوبة. هاي بعد ما عندي عربية يشغل فيها أغنية من أم كلثوم. أمشينا يا ربيع من حز كده يا ولد فين الأيام صوت المنيلة فيه هي التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفين الفينة بعد الفين يعني كل فترة وتذكر حلاوة مواقعته المفروض لما تتذكر الذنب تبكي تحزن تتألم تتنكد تخاف تتلعب لكن لو تذكرت الذنب عدل يا سلام يبقى انت كده ما تقومش محتاج تتوب من جديد عايز لما تقوم من تركي مدام تنقاط ازاي اوات خايف تكشف ازاي كانت واحدة متبرجة بطلت لها كده يا سلام فين ايامي انا لو لبست زيها كده هي دي ده التفات القلب الى الذنب لما شتمت الاخ كان قبل كده زوجها الحس يبص على طول لما شتمت خلاص قدرت حق الزوج فبقت مطيعة ومؤدبة ومحترمة فبدا هو اللي يقول لها بص تبص معلش فين ايامي هي دي قضية التفات القلب الى الذنب انك تتذكر ذنوبك فما تنكش عليها المفروض ايه لما تتذكر لما مثلا تخرج البلكونة تنصم الناس وانتي تبقى على بس وانتي مين تقول له ما كنا بننصر بقميص النور هي دي التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته لما كنت في قوة وكنت منافق مع مدير الشغل كان الكل اهلا هتسلم فيه لما بدات تلتزم اقول لي ابو سلم كويس لو قلت له ما انا لو مشتري وبديك 30 شلوت على قفاك ما كنتش تقدر تغير تقدر معايا كده لا لا لا بالعكس ده لما يستهزئ بيك ينشرح صدرك تتذكر ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون فإذا تسمح إن ربنا وصفك بالمؤمنين إياك إنك تتذكر ذنبك مرة وتفرح به وتتمنى الربع به وتنجح على إنك تبت منه إذا ما تبتش الحق ارجع تبت من اتهام التوبة او من علم التوبة ضعف الحسيمة والتفات القلب الى الذنب سبب التفات القلب الى الذنب ضعف العزيمة او لو عزيمته قوية كان زمانه نجي لدرجة انه لو التفت ما يشوفش الذنب فهمت دي؟ وهو لو انت في واحدة واقفة عكسك وانت طالع ماشي طريق مصر كمبري هي واقفة الزبرة واقفة كده مشفوها مستنية حافية كده لو انت فتح لما تيجي تمسك لبنها بتبص عليها مفيش صح لكن لو انت ماشي تتلكع بتفكر ارجع ابص هتقف هترجع. فهمت؟ فضعف العزيمة. لو انت اول ما بدأت تصلي زي ما قلت لك كده بدل ما الظهر اربع ركعات صليت قبل الظهر اربعة وبعد الظهر اربعة يوم ما تفرج هتفرج ركعتين قبل الظهر يبقى اثنين قبل الظهر واربعة بعد الظهر. لو جات تفريطك هتجيب اربعة قبل الظهر وتطلع الظهر وانت اربعة ليه؟ تجيب الظهر. لكن مش هتبطل الفرض ابدا. لكن لو صليت الفرض بالبس او التفريط يحصل في الفرض. هي دي القضية. هي دي القضية. انك انت لو بتقوم تصلي قبل الفجر بساعة يوم ما تفرط تقوم قبل الفجر بنص ساعة بربع ساعة بعشر دقايق تقوم على الاذان دي اوحش حاجة عندك. صح؟ يبقى من هنا للتوبة ضعف العزيمة. عايزين نقوي العزيمة. وكان في درس قبل رمضان اسمه تمارين العزيمة وتقوية الهمة. لازم نعمل شوية تمارين للإحماء والتسخين عشان ندخل مجلس عضلة واحنا ماشيين لربنا. ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب البينة بعد البينة وتذكر حلاوة موافعته. فإنك إذا تذكرت حلاوة الذنب ربما تنفس وربما أدائك فترجع من حيث أتيت. ومن اتهام التوبة ايضا من علل التوبة طمأنينة التائب ووسوغه من نفسه كأنه اعطي منشورا بالامان. هذا من علامات التوبة. من علامات التوبة ان الواحد بعد ما يتوب مثلا تنزل السجاير يقول ما تقعدش مع الناس اللي بتدخن يقول لك لا ولا يهمك ده هنا حديث طبعا يقعد زي ابن علي بالزياده لا انا بطلت. يا عم بطلت ايه؟ خذني بس خذ. يا عم انا بطلت يروح يلف في وشه يروح وحيد. ما تتلفش نفسك ابدا. لازم تبقى دايما خايف. باب وجنبي يكلم واحده وماشي مع واحده بطل يرد على التليفون. بعد فتره قلنا انا خلاص كده تمام مش عايزها تاني ولا يرد على التليفون. يجي مثل لو سمحت تكلميني بعد شوية السؤال الثاني حضرتك عايزة ايه؟ خلاص مش عايز اتكلم معاك تالت مرة. طب قولي لي طيب انا احمد انا شو انا خلصت هيرجع لك؟ طيب هي دي مشكلة. لا تطمئن ولا تثق في نفسك ابدا. كن دائما على حذر. ما تقربش. خليك بعيد. وخليك حذر. ونسأل الله الثبات على الحق. والعزيمة على الرشد. والغليمة من كل بر. والسلامة من كل اسم. والفوز بالجنة. والنجاة من النار. ايضا من علامات اتهام التوبة او من علل التوبة جمود العين. واستمرار الغفلة وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل خطيئة. ثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا. احنا كده طولنا ولا لسه؟ والله بحبكم في الله. بتفتح نفسي لما تيجوا كده يا رب تب علينا وعلى عباد المسلمين. عايزين نعوض الاسبوعين ممكن برضه. صل اللهم صل على النبي محمد وآل وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله إن من علامات حيلة التوبة أن التوبة معلولة جمود العين. إنك ما تبيش لأن جمود العين من قسوة القلب. وقسوة القلب دليل تعلق القلب بالذنب. شفت؟ هي كده. بما ان عينك جامدة ما بتبكيش دليل ان قلبك آتي. وقلبك آتي دليل ان لسه قلبك بيحب المعاصي. لو قلبك كان كانت عينك لانت. قل لي معلش اصلا دموعي عزيزه قوي. اقول لك عزيز على مين؟ على رب العالمين. على رب العالمين. اي والله كان في مره زوجه بتبكي فزوجها قال لها وصلي الدموع دي احلى الدموع دي غاليه قوي ده دين عين قلبك خارج الجنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عمرك عملتها؟ سيبك من الصواط اللي في المساجد ده. خاليا في بيتكم قاعد لوحدك محدش شايفك غير ربنا ولا حد سمعك ولا حد عارف انت بتعمل ايه. وذكرت ربنا كده وتذكرت ذنوبك فخفت فرحت الدموع نزله من عينيك. الدموع دي غاليه قوي بتغسل قلبك. قال بعض السلف ابكي على ظلام قلبك يضيئك. ابكي على ظلام قلبك يضيء. ابكي على ظلام قلبك يضيء. دموع عينك بتنزل غسل قلبك. يا قوم قلوبكم على عرش الطهارة وانما اصابها من الذنوب رشاش نجاسة فدمعة من عين العين تطهر القلب. بس شوية دموع من عينيك عمرك قمت بيه كده حد شايفك ولا سمعك ولا عارف انت فين ولا بتعمل ايه. واشتاق قلبك انك ترى وجه ربك فنزلت دموعك شوقا الى ربك. عمرك عمرك مرة حد شايفك ولا حد عارفك وتذكرت كنت ايه عاطف ايد وربنا كرمك وخد ايديك وجابك ففرحت بيه ربنا فنزلت دموع عينيك فرحا بالله. ليه الواحد مجاب خوف او فرح او شوق؟ لكن اللي بيعيط بعد كده بيعيط على ايه؟ على ايه؟ من كان باكيا على من مات فاحق من بكي عليه من الموتى قلبك. اذا كنت تبكي على ميت فابكي على موت قلبك. البكاء من خشية الله سبيل رضا الله. عين ما تمسها النار خرج منها مثل رأس الذباب من الدم. يعني بس كده من عينك ترضى ربك سبحان الملك خلق البحار والأنهار والمحيطات واستقرض منك دمعه. دمعه من عينك أغلى من كل ده ولسه قلبك زي الحرم زي الصخر. كان بعض السلف قد بكى حتى بكى الدم. عينيه ما بقاش في دموع بقيت كده مفيد علامه بكيت الدم قال ألا يكون قد صح لي الدمع. خايف ليكون الدموع ما نفعلش فجبت دم. لعل ربك يرحمني. ابكي ابكي من خشية الله. ما انت يالا بكيت بكيت على جنيه ضاع منك، على وظيفة ضاعت منك، على حد أذاك، على حد ظلمك، على حد ضربك، على هم ركبك، على نكد لف بيك، كل دي أسباب بكيت ليها. مش عارف تبكي مرة لله، مش عارف تبكي مرة من أجل الله، من علامات اتهام التوبة أو من علل التوبة جمود العين. أبكي ازاي؟ للبكاء دواعي. ابكي تذكر ذنوبك. تبكي سليل لم تبكي. تذكر غضب القهار وشدة بطشه. ابكي ان لم تبكي. ابكي حيانه ممن عطيته واعطاك. لئن لم تبكي ذكر نفسك التقليب في جهنم بين اصباغ النيران. قال الله لهم من جهنم مئات ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم مئات سرايس. سراير ايه؟ نار. ومن فوقهم غواش. غواش الحبه. طبق الحبه. يبقى سرير نار وطبق نار. سلم يا رب سلم. سلم يا رب سلم. سلم يا رب سلم. قل ألا يا عين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي. تمشي على فوات الصالحين لك وصلوا إلى مولاهم وبقينا وتنعموا بوصاله بشقينا فتجمعوا أهل القطيعة والجفا نبكي شهورا أضلت وسنينا. ابكي كل عينك يا عين. ما هذا الجفاف يا عين؟ كان بعض السلف اذا قرأ القرآن بكى فجاء يوم قرأ فلم يبكي فصار يضرب عينه حتى نفرت ويقول ما لك جامدة لا تنبي. ابكي ابكي. بكيت على الذنوب لعظم جرمي وحق لمن عصى مر البكاء فلو ان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع الدماء. ألوح على نفسي وأبكي خطيئة تكون خطايا أثقلت مني الظهر فيا لذة كانت قليلا بقاؤها ويا حسرة دامت ولم تبق لي عذرا. ابكي ابكي. من سيام بكيت ولا الدمع خلصت نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مزرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للدموع تعار. جريت حدي بالعين تبكي من خشية الله. جريت بلاي عين تبكي من خشية الله حينها تشهد قلبك. أما الذي كان يبكي فصار لا يبكي. ده موضوع مختلف بقى. بتبقى مصيبة مصيبة كبيرة. اسمع بعض السلف كانوا يبكوا ازاي. كان سعيد بن جبير يبكي الليل والنهار بكى حتى عمي. كان ابو عمران الجودي اذا سمع المؤذن فصلت عيناه بالدموع من قول الله اكبر. كان نهاد بن مطر العدوي بكى حتى عمي. فقيل له نعالج عينيك على الا تبكي. قال دعوها فعماها سهادة لها. شهادة شمد السوائي بكى حتى فسدت عيناه فكانت مفتوحة لا يغمضها ولا يرى بها. لو كده عدلك السلف اللي عينهم عميت من كثر البكى هتسعد على اللي عينهم عميت من كثر النظر للتلفزيون ومن كثر النظر للمتبردات ومن كثر القعدة قدام الكمبيوتر ومن كثر فرقة الجرايد ومن كثر الانترنت ومن كثر النظر فيه وفيه وفيه وفيه عينيهم راحت لغير الله. يا ليه عيوننا تروح لله تبقى استشهدت في سبيل الله. يزيد الرطاشي فبكى 40 سنة حتى اظلمت عيناه واحرقت الدموع خدوده. سيبك من دول هتفو من النبي صلى الله عليه وسلم. كان اذا صلى يسمع لصدره ازيز كازيز المرسل من شده البكاء. امين امام بكى مره حتى بل الارض بدموع ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ابو بكر لما الرسول قال قدموه قالت عائشة يا رسول الله ان ابا بكر رجل ضعيف بكاء في القرآن لا يسمع الناس نأمر عمر بكاء. عمر كان بكاء. قال عبد الله بن عمرو بن العاص صليت خلفه الي يوما وليلة الصبر فصلى بسورة يوسف. فلما اتى عند قول الله انما اشكو بثي وحزني الى الله سمعت نشيده من خلف الصفوف. عمر كان في خديه خطان اسودان من كثره البكاء. خطين سود كده حفرت الدموع في خديه مجرى. عمر عبد الله بن عباس كان تحت عينيه مثل الشراء الباري من كثره الدموع. اين البكاء اين البكاء. لما قرا عمر اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا سجد وقال يا عين هذا السجود فاين البكي اين البكي اين البكاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا تباهوا. نهمل لحد ما يجي البكاء. ارتعش لما البكاء يديلك. ابن مسعود عبد الله بن مسعود بكى حتى أخذ دموعا من أكفه فألقى بها. كان بعض السلف واقف يناجي الله فوق السطوح فبكى حتى نزلت دموعه من المزراب. وفي المزراب الماسوره اللي فوق السطوح بينزل بيها المطر ماء المطر ولا اللي بيمسحه السطح. بكى لما من كثر الدموع نزلت من المطر طرت على واحد ماشي في الشارع. ترك يا اهل البيت ماؤكم ظاهر. قال له اغسلها فانها دموع من عصى الله. كان البكاء الدنيا أشت قلوبنا جمدت عيوننا. الغفلة أشت قلوبنا وجمدت عيوننا. اسأل الله اللهم إنا نسألك عينا مدرارة تبكي من خشيتك. اللهم ارزقنا عينا مدرارة تبكي من خشيتك. اللهم ارزقنا عينا مدرارة تبكي من خشيتك. كان الفضيل بن عياض قد ألف البكاء حتى ربما بكى في نومه حتى يسمع أهل النار. كان بيبكي وهو نايم، وهو نايم بيبكي يلي صاحي ومش عارف يبكي. من علل التوبة جمود العين واستمرار الغفلة، إنك تستمر غافل ولا أطيل، فأكتفي على هذا المقدار وقوفا عند قوله وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة. هاي مالك لسه أقعد لسه ما خلصتش يا أيمن، ربنا يهديك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة. لازم مكتوب تحمل حاجات من الصالحات ما كنتش بتعملها قبل كده. إن الحسنات يذهبن السيئات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. بس وعشان كده كل اللي بيرجع ليتوب وبعدين يرجع لأنه ما عملش حاجة جديدة. عملت حاجة جديدة، لو عمل حاجة جديدة كان فعلا قدر يعدي زمان. زي ما قلت لك الطريق كده، إلى الشمال إلى النار، ويمين إلى الجنة. أنت ماشي شمال رجعت من الشمال، لو وقفت في الوسط شدة ترجع تاني في طريق جهنم، صح؟ لكن لو مشيت في طريق الخير خطوتين لو شدة تبقى برضه في الأمان في الأمان. لذلك أنا والله أحبكم في الله ودلالة على الخير، وكما نبهت مرارا أنني فقط دليل أو دلال على بضاعة الله. أنا دلال بدل على بضاعة ربنا، ونسأل الله أن يستعملنا في مرضاته. أنا بمسكت كتاب جديد بفضل الله عز وجل إلى الهدى أتينا، وعدتكم بجديد فاكرين كتير كتابنا إلى الهدى أتينا. أرجو إنك تأخذ تقراه وتجيب غيرك، لأنك هتلاقي في علاج 30 سبب للفتور بعد الالتزام وعلاجهم لكي لا ترجع مرة أخرى. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، وإلى الهدى أتينا.